مسألة الكلام في أبدية النار وفي دوامها وأقوال الناس فيها، والكلام أيضا في انقطاع عذاب أهلها، وهل ينقطع العذاب وتبقى النار، أو تبقى النار ويبقى العذاب لمن حكم الله عليهم بالخلود، وهل الخلود الأبدي يعني اللا نهاية أو أن الآباد لها حدود إلى آخره. هذه مسألة عويصة حقيقة، وتعتبر من المشكلات، وكان الأولى ألا يخوض فيها الناس، لأن الأصل ما عليه جمهور السلف من القول بأبدية الجنة وأبدية النار، وأن نعيم الجنة لا ينقطع، وأن عذاب النار لا ينقطع أيضا، وأن هناك طائفة من عباد الله عز وجل ينعمون إلى ما لا نهاية، وطائفة من عباد الله عز وجل يعذبون إلى ما لا نهاية. هذا هو الأصل. لكن وردت إشكالات نسبت إلى بعض الصحابة ولبعض التابعين في مسألة النار فقط، أما مسألة الجنة فلم يرد إشكالات عند من يعتد بقولهم، لا يعتد بقول الفرق من الجهمية والفلاسفة والباطنية وغيره، إنما الكلام على من ينتسبون للسلف. ورد عند بعضهم ما يشكل فيما يتعلق بعذاب النار أو بفنائها أو بانقطاع عذابها أو بخروج أهلها كلهم منها. هذه مسائل كما قلت أشكلت ووجد فيها أقوال لبعض أهل العلم قد تفهم خطأ، ونسب للشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم أقوال أظنهم يعني لم يقولوا بها، إنما ساقوا أقوالا فظن الناس أنهم يقولون بها، والله أعلم. على حال سنؤجل الدرس إن شاء الله، أو هذه المسألة هي الدرس القادم، لأنها تحتاج كما قلت إلى إعداد. حويه وقد وصلنا إلى صفحة 624. الحديث لا يزال عن مسألة الاعتقاد الحق في الجنة والنار، وذكر الشارح جملة من الأقوال في هذه المسألة، ثم سيسرد أيضا الكلام عن أبدية النار ودوامها وأقوال الناس فيه. وسبق أن تقرر أو بين المؤلف أن منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في الجنة أنها تبقى ولا تفنى، ويبقى نعيمها ولا يفنى، ويبقى أهلها ولا يفنون، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ثم سيتحدث الآن عن الكلام عن النار، عن أبديتها ودوامها طبعا. وقبل أن نبدأ أو نقرأ، أحب أن أشير إلى أن مسألة الحديث عن أبدية النار لها جانبان. الجانب الأول يتعلق بالعذاب وانقطاعه، والجانب الأول يتعلق بالنار نفسها، هل تفنى أي تزول بالكلية، أو أنها تبقى ويفنى عذابها، أو أنها تبقى ويبقى عذابها لكن يخرج منها أهلها. هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير، وأغلب الناس خلط بين المسألتين، أغلب الناس خلط بين مسألة أبدية النار وبين مسألة أبدية العذاب بها، وهما مسألتان منفصلتان كما سيأتي بيانه فيما بعد. وصلنا إلى المقطع الرابع من صفحة 624. قال: وأما أبدية النار ودوام أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. طبعا هذا القول تضمن صراحة القول بأبدية العذاب، ومن ثم القول بأبدية النار نفسها، يعني هذا أمر لازم. من قال بأبدية العذاب إلى ما لا نهاية فلا شك أنه يقول بأبدية النار إلى ما لا نهاية. نعم. والثاني أن أهلها يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها. ومن هذا القول يقول بانقطاع العذاب، يتضمن القول بانقطاع العذاب، وليس فيه تصريح بفناء النار أو عدمه، لكن ظاهر القول بأنه أي أصحابه يقولون ببقاء النار وانقطاع عذابها، أي انقطاع عذاب المعذبين فيها، أي أن الذين فيها يخرجون منها كلهم. نعم. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. طبعا هذا القول أيضا قال بفناء النار بنفسها، وهذا القول يتضمن القول بانقطاع العذاب بالضرورة، أيضا هذا القول يتضمن عكس القول الأول تماما، يتضمن القول بانقطاع العذاب بالضرورة، لأن إذا كانت تفنى فلا شك أنها ينقطع عذابها، وهذا أيضا قول باطل. نعم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. هذا القول أيضا تضمن القول بانقطاع العذاب، لأن من قال بفناء النار لا شك أنه يقول بانقطاع عذابه، لكنه يرى أن أهل النار يخرجون على درجات، منهم من يخرج بعد تطهيره من ذنوبه وهم أهل الكبائر، ومنهم من يبقى إلى أن تنقطع، أي إلى أن تفنى هي وبالضرورة تنقطع عذابها عنهم. لكن هذا القول فيما يظهر لي أنه يتضمن القول بأن أهل النار يعودون إلى الجنة، وإن كان ليس فيه تصريح بذلك، لكن عندما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر ضمنه هذا القول. نعم. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. قول وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما يشير فيه لأنه من أهل السنة من قال بالقول السابق، أما القول الثامن فهو قول جمهور، وهو القول الذي تقوم عليه ظواهر الأدلة، وهو الذي يعد هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. القول الثامن هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يخرج من النار من يشاء من أهل الكبائر وغيرهم بالشفاعات وبرحمته سبحانه كما ورد في السنة، وأنه يبقى فيها الكفار، وأنها يبقى عذابها ويبقى أهلها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. هذا القول هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو القول الأصل. والقول السابع أثر عن بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ونسب إلى بعض الصحابة وإلى بعض كبار التابعين، وحكاه بعض الأئمة على أنه قول لأهل العلم لبعض أهل العلم المعتبرين، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكاه ابن القيم أيضا. وفي بعض المواضع التي حكاه فيها شيخ الإسلام ابن تيمية نجد أنه سكت عنه، لم يؤيد ولم يوافق، لم يؤيد ولم يعارض. ولذلك فهم بعض الناس أنه يقول بهذا القول، مع أن هذا من باب الإلزام الذي لا يلزم. وشيخ الإسلام له في رسالة في ذلك رسالة مشهورة موجودة مكتوبة وقد حققت مستقلة، ولعلي إن شاء الله تمكن من المجيء بها في الدرس القادم. ذكر في هذه الرسالة شيئا من الأقوال التي ستأتي بعد قليل وأدلتها، لكن جملة القول الذي حكاه أو ساقه هو أن هناك من أهل العلم من الصحابة وغيرهم من قال بأن عذاب النار ينقاطع، وليها ليس هناك تصريح بفنائها بذاتها، إنما قال بأن العذاب ينقطع، لأن الآباد مهما تكررت لها نهاية، الآباد مهما تكررت لها نهاية، ولأن رحمة الله عز وجل سبقت عذابه، سبقت عذابه، ولأن الأصل في عذاب المعذبين هو بسبب ذنوبهم، وأن الذنوب مهما تكاثرت تنتهي، إلى آخره من الأمور التي ذكرها ولم يعلق عليها. فظن بعض الناس ذكرها أدلة للقائلين بانقطاع العذاب، ففهم بعض الناس أنه يؤيد الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، مع أنه لم يؤيده ولم يعارضه، إلا أنه في المقامات الأخرى أو في المواضع الأخرى يذكر أقوال جمهور السلف ويبدع من يقول بفناء النار. هذا أمر واضح جدا في كلامه، وكثيرا ما يأخذ على الجهم هذا القول، ويأخذ على كثير من الاتحادية والدهرية وغيرهم هذه الأقوال ويكفرهم بها. فعلى هذا نقول أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يحمل كلامه على كلامه الآخر، فلا يؤخذ من بعض المواطن التي ذكر فيها قول القائلين بفناء النار أو بفناء انقطاع عذابها على أنه يؤيده، وإن حشد له الأدلة كما حصل في بعض الرسائل كما قلت إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم. نعم. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجذود، وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول، أعني القول بفناء النار دون الجنة، منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. في الإشارة إلى اليوم هنا يقصد أن اليوم لا بد أن يكون له نهاية في دلالته اللغوية وحتى في دلالات الاصطلاحية لليوم. فاليوم سواء كان من أيام الدنيا أو اليوم عند الله عز وجل أو اليوم في الآخرة فإنه محدود بحد زمني معين. فيقول الإشارة إلى أن العذاب يوم يدل على أنه ينقطع، ولذلك لم يرد وصف نعيم الجنة بأنه يوم، وهذا دليل على أنه لا ينقطع. هذا من أدلته. نعم، إيه هين اليوم القصد يوم القيامة عند الحساب، ما يقصد به نعيم الجنة. ولا شك أن الحساب يوم له يوم معين، يوم الجزاء، يوم الدين. نعم. طبعا الأخ سأل يمكن بعض الأخوة ما سمع السؤال عن قوله عز وجل الآية إن أصحاب اليوم في شغل فاكهون. اليوم، فاليوم هنا المقصود به يوم القيامة، يعني عند الحساب قبل دخول الجنة. أما نعيم الجنة فلم يوصف بأنه يوم. نعم. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم. انتهى من ملخص الاستدلال عند الفريق الأول ممن ينسبون إلى أهل السنة والجماعة أو أنهم من أهل السنة والجماعة إن صح القول عنهم، وذكر أدلة شرعية وأدلة عقلية وقواعد عامة، وذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا كما ذكرها ابن القيم أيضا في حاد الأرواح وفي كذلك الصواعق المرسلة. طبعا شيخ الإسلام كلام ابن القيم قريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضه منقول عنه، لكن ما فيما يدل على أنهم أي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا بهذا القول صراحة. والآن بدأ في أدلة قول الجمهور، جمهور السلف أهل السنة والجماعة هو من قال بقولهم. نعم. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم. لحظة، طبعا قوله ببقائها وعدم فنائها فيه نوع من الغموض، لأن الذين أصحاب القول الأول بعضهم ما قال بعدم بقاء النار، يعني ما قال بفنائها، إنما قال بانقطاع عذاب أهلها بعضهم، فتداخلت الأقوال، ولذلك يعد القول بفناء النار بنفسها قول شنيع عند الجميع في الإجماع.

أو لم يستطع يرفع عنه التكليف، فلا يعاقب الله عز وجل من ليس له قدرة على فعل شيء أو من فقد عقله واختياره، فإنه يسمى غير مكلف وغير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الحلقة لا بد من الإشارة إليها عند الحديث عن مسألة الهداية والإضلال، لئلا يظن أن مسألة الهداية والإضلال جاءت بدون بيان وبدون إعطاء اختيار للإنسان، فإن الإنسان مجبول على الخير والنفرة من الشر، ثم أن الله عز وجل مع هذه الجبلة بين له بالشرع تفصيلا طريق الخير وطريق الشر وأرشده إلى هذا وهذا، ثم أنه أمره بفعل الخير وترك الشر ورتب على هذا وهذا الجزاء. أقول هذه المسألة لا بد من الإشارة إليها لئلا يتوهم السامع بأن الهداية والإضلال قسرا، ومع ذلك فإن الله عز وجل قبل هذا وبعده يفعل في ملكه ما يشاء، فالعباد كلهم في ملكه وداخلون في ربوبيته وتدبيره، وهم خلقه وعبيده، وله أن يفعل فيهم ما يشاء، لكن نجزم أن فعله لا يكون فيه ظلم ولا يقوم إلا على العدل، ولا بد أن يكون بحكمة. إذا تصور المسلم هذه الأصول فإنه لا يلتبس عليه الأمر بإذن الله. نقف عند هذا المقطع لأن موضوع الاستطاعة موضوع مستقل، سننتقل إلى الباب التالي، لكن قبل هذا تذكرت مسألة عرضت لها في الدرس الماضي حينما ورد السؤال. طبعا أورد شارح الطحاوية في الدرس الماضي أن إقامة أهل الجنة في الجنة لم يطلق عليها يوم على وجه التحديد الاصطلاحي، وورد السؤال عن قوله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وهذا سؤال جيد وقد أجبت عليه بجواب وجدته خلاف قول الجمهور، وهو أن اليوم المقصود به يوم الحساب، والصحيح أن المقصود بذلك اليوم هو ما بعد الحساب، أي بعد عرصات القيامة ومشاهد القيامة، حينما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فإن ذلك وصف بأنه يوم، والمقصود به فيما يظهر والله أعلم وصف الحال لا تحديد اليوم الاصطلاحي، وصف حال أهل الجنة إزاء حال أهل النار، فالوقت الذي يعد فيه أهل النار وهو اليوم بمعناه العام يكون أهل الجنة على تلك الحال، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. فبذلك أستدرك، فالقول الراجح كما قلت في عند جمهور السلف أن اليوم المنصوص عليه هنا هو ما بعد الحساب وبعد عرصات القيامة. نعم أي نعم، ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح في مستقر الروح هل يؤخذ به؟ طبعا لا، إلا ما عليه دليل. ابن القيم رحمه الله ساق أقوالا بما فيها أقوال الفلاسفة وأقوال الأمم وأقوال الناس وأقوال متناقضة، وبعضها قد ينسب لبعض أهل العلم من العلماء المعتبرين، لكنها أقوال ما هي إلا أقوال ليست لها، فما ذكره ابن القيم مما ليس عليه دليل فما ينبغي أن يعتقد أو يزكى بمجرد أن يكون قال به ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم ما التزم ألا يقول إلا الصحيح، هو ذكر أقوال، ألف كتابا ذكر فيه كل ما قيل، وقد يرجح أحيانا ويستدل أو يذكر الأدلة لهؤلاء وهؤلاء. فهذه مسألة لا تعني أن نعتقد أن ما جاء به ابن القيم في كتاب الروح لا بد أن يكون صحيح، بل أغلب ما ورد فيه من الأمور التي لا أصل لها، إنما هي حكايات أو ظنون تخرصات. نعم، ولذلك يعد هذا الكتاب من يعني أضعف كتب ابن القيم رحمه الله وأكثرها خلط، ولا يعيبه ذلك لأنه جعل العهد على الرواة والقائلين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.